بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا ربي علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلب سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المخبتين، واجعلنا من الأواهين المنيبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. نسألك يا ربي ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في درس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكملة لي بقية شرح الحديث في الأسبوع الماضي، عجبا لأمر المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم منهم. الحديث عجبا لأمر المؤمن، حقا عجبا لأمر المؤمن. المؤمن اللي هو إيه بناتي؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه شكر، وإذا ربك سبحانه وتعالى ابتلاه صبر. ولا يكون ذلك الحال، يقول في ذلك الحديث أنا في كل هذا الأمر، يعني في العطاء وفي البلاء خير. ولذلك في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كل أمر خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الكافر ما بقاش كده، لأن المؤمن حتى بلاؤه عز، حتى بلاؤه رفع، حتى بلاؤه أجر من الله عز وجل. ما يبتلى المؤمن بشيء بحكمة ربي سبحانه وتعالى إلا نفع المؤمن بذلك البلاء، انتفع به. شرط أنه يبقى صابر، شرط المؤمن أن يبقى صابر على بلائه. ولذلك إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما أقول في الحديث الذي رواه مسلم. الشرط الأول من الحديث اللي هو إذا أصابه إيه؟ الخير. وذكرنا في الأسبوع الماضي أنواع الخير التي يمن ربي سبحانه وتعالى بها على المؤمن. لا يرضي ربي هذا الأمر، إن الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ربي سبحانه وتعالى بالعطاء، ممكن يكون العطاء ده في إيه؟ أنواع العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يمنها على العبد بيكون في إيه مناتي؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي النعم. إيه النعم؟ بعض النعم اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي، إن الإنسان لابد أن يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى. إيه النعم اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي؟ هنقول بعد نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، نعمة القرآن وكفى بها نعمة. إيه النعم الدنيوية اللي ربنا بيمن علينا بيها ولابد أن نعرف حق ربي فيها؟ أو أول حاجة اللي هي لما ذكرها ربي في الكتاب الكريم وذكرها في البداية قال ربي المال إذا نعمة المال نعمة، لكن لابد للإنسان أن يقدر النعمة ويشكرها. وذكرنا أن بعدها نعمة الولد، إنه برضو الإنسان لابد أن يعرف حق الله في نعمة. نقول دلوقتي إزاي يشكر نعمة المال وكيف يشكر نعمة الولد ونعمة الوقت. إن ربي سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ربي في كتابه بالزمن بالوقت، فقال ربي في آيات والعصر في سورة سورة العصر فأقسم بالعصر، وأقسم ربي بالليل، وأقسم ربي بالفجر، يعني أوقات أوقات عمرك كلها المباركة لابد أن تكون في طاعة. وسبحان الله يا بناتي في هذه الذي قسم ربي سبحانه وتعالى يدل على أهمية الوقت في حياتنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الوقت شيء مهم جدا، حديث نعمتان مقبول فيها إيه الإنسان، نعمة الإيه الصحة والفراغ. يعني إيه الصحة دي؟ النعمة اللي احنا بنقولها برضو من النعم الصحة، تاج على رؤوس المصحة. لا يعرف نعمة الصحة، ولذلك كل نعمة من النعم يقول كده في سترك احمد ربنا عليها. نعمة الستر، مش لازم المال يكون كتير، بس المال سترك تقدر يدعك فيه، تقدر تلبسي، تقدر تسكني في بيت، اللهم لك الحمد، تقدر سبحان الله يسترك ربي بكبي دواكي، يعني كل ذلك هذا سبحان الله دي نعمة المال. ونعمة الولد ونعمة الصحة من أعظم النعم، نعمة الصحة، لأن نعمة الصحة هي اللي بتعينك على الطاعة. لو لم تكن الصحة، كم إنسان ابتلي أو مرض قول مش قادر أنزل من البيت لأني أنا كنت بأتمنى، أنا كنت فرح، أنا كنت لما بنزل أجلس في مجلس العلم كنت قلبي بيبقى سبحانه يطير قلبي لي، لكن دلوقتي ما بقدرش أنزل من يوم مرض، يبقى نعمة ولا لا؟ نعمة أن سقطت أقدامك إلى مجلسين، نعمة أن سقطت أقدامك إلى أنك تجلسي مجلسنا، نعمة أن من ربي أو يا ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بالعقل اللي بتميزي بيه من تعالى تسمعي. اللهم لك الحمد، كم من النعم يا بناتي في حياتنا، لكن لم نحمد ربي عليه. نعم الجوارح كلها، نعمة الجوارح كلها. رأيت شريط أو فيديو كان هذا الرجل الولد شاب يعني، وكان يقول كنت عاصيا بكل أنواع المعاصي، طلعت كل أتفرج على معاشي وشوف إيه وعني شو أنظر إيه وإيه وكذا وكذا، وحدث له حادث فأصيب نسأل الله العافية بشلل رباعي، فأصبح بعد ذلك يدعو إلى الله إلى الطاعة. في الحاجة اللي أنا شفتها ده هو قاعد مع علماء فبيقول لهم من منا يحب الله، فهو قال إيه من يحب الله فليرفع يده، هو هكذا قال من يحب الله فليرفع يده، كل الحضور اللي معنا رفعوا يده. قال أنعم ربي عليكم بنعمة حركة هذا العضو لكن لن نقدره. اللهم لك الحمد، إن إيدنا تتطوعنا، إن إيدنا تتحرك. فقال ولكني حرمت منها، فلما حرمت منها عرفت قدرها. كم من نعمة من النعم بنت في حياتنا موجودة في حياتنا، لكن والله قل الشكر. بتروحي تدخلي المطبخ وتعملي، بتمسكي الكتاب، تمسكي الميكروفون، بتمسكي. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم أتم علينا هذه النعم. بتمشي وتتحركي، تدخلي المطبخ، تدخلي سبحان الله. يقول هذا الرب العظيم، يقول وأنت تدخل لتقضي حاجتك بنفسك فلا يطلع على عورتك أحد. هل حمدت النعمة وتدخل كده تدخل الحمد لله الذي تتم بنعمة الصالحة، تدخل حمامك ومحدش شايفك، ترفعي سترك ومحدش يراك، تقضي حاجتك وبنفسك بتطهري نفسك وبتنجي نفسك. أقول أما أنا فلم أستطع، لكني لم أقدرها إلا ما حرمت منها. شايفين كم نعمة يا بناتي موجودة في حياتنا. يقول فعلام الإنسان دائما يبحث عن النعم الشيء الناقص في حياته وهو ده اللي دائما يركز عليه يركز عليه يركز عليه. طب أنت عندك نعم كتيرة جدا، ده أنت النعمة اللي في حياتك دي لو كان إنسان عنده مال قارون كان تمنى النعمة اللي عندك. يعني أنا متأكدة أن هذا الرجل يتمنى أن يبقى ما يملك شيء لكن عنده نعمة إيه؟ أن يرفع إيده، أن يستر نفسه بنفسه، أن يقضي حاجته ما حدش يشوفه. والله يا حبيبي حياتنا مليئة بالنعم لكن إحنا مش مقدرين. اللهم لك الحمد. مجرد ما يحصل لنا ابتلاء، مجرد ما يحدث في حياتنا ابتلاء ننسى النعم اللي عندنا. كما إنسان يحمل كوبا من الماء، واحد قال له هاتي كوباية مية، فجاب له كوباية المية ثلاثة أربعة أو نص، قال له بس فين بقية الكوباية؟ طب اشرب ده وبعد كده إن شاء الله ربنا يمن عليك تاني بالعطاء. إذا لو شكرتم لإني شكرتم لأزيدنكم. طول ما الإنسان بيعرف يشكر ربنا هيزيد، وطول ما الإنسان ما بيعرفش الشكر هينقص، لأن ربي غني عني وعنك. وعكس الشكر جعل ربي الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. يرضى للعبد يبقى إيه؟ شاكر. لكن ما يرضاش العبد أن يبقى جاحد، عشان كده سماه وإن تكفروا. هو كفران دولة مش كفران خروج من الملة، لا، لكن كفران إيه بناتي؟ كفران جحود النعمة. النعمة موجودة في حياتك لكن أنت مش عارفة تقدريها، مش شايفاها، مش شايفة النعمة عندك، لم تريها في بيتك. لكن بعض الناس يعني واحدة مثلا على سبيل المثال تيجي مثلا سبحان الله زوجها مثلا على سبيل المثال بيعمل لها كذا أو بيعمل لها كذا أو بيجيب لها كذا أو بيجيب لها كذا، لكن هي مش شايفة النعم دي إلا على زوج صاحبتها، لأن زوج صاحبتها جاب لها هدية أو جاب لها حاجة كذا أو ده بالنسبة للزوج أو بالنسبة للأولاد، لأن أم صاحبتها طلبت منها كذا فجابت لها، وهي مش شايفة إنها نعمة في حياتها، وهي مش شايفة إن مجرد إحساسها بهذه الأم التي تحاد عليهم وأنها تحب لهم الخير وأنها تنصحهم إلى الخيرات هي نعمة في حد ذاتها. أو لذلك كل النعم تزول من الإنسان بسبب أن الإنسان جاحد، سبب حياته نعمة مش مقدرها ولا شايفها. والله كثير من الناس عندما تزول النعمة، ما أن تزول النعمة إلا أن تقول حتى لو كان اللي في حياته شخص يقول يا ده احنا كناش عارفين قدرة، يا ده احنا كناش عارفين النعمة، بس متى؟ وهذا من أكثر الأشياء جحود، اسمه جحود يا بناتي، ده بتزول. لأنه ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. لو كان في نعمة في حياتك وانت مش بتحمد ربنا عليها لا بد أن تزول منك هذه النعمة بأي شيء بأي صورة من الصور. يصبر ربي على العبد حتى يتأدب العبد في الشكر، لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يحمد، لعله يشكر ربي سبحانه وتعالى على النعمة، يمكن هيستغفر. يظل العبد على جحوده فتزول عنه النعمة. أسأل الله العفو والعافية. إذن لما كلمنا عن شكر عن نعم حيا في حياتنا، قلنا نعمة المال، قلنا نعمة الصحة، والصحة زي ما ضربت لكم مثلا بهذا الرجل الذي ابتني في كل جوارحه وعرف قدر كل جرح من جوارحه لما زالت عنه، فقال سبحان الله لما كانت جوارحي معايا كنت أعصي بها ربي، أعصي أمشي ألهو أعبس شاب أو شابة، فلما زالت عني أدعو كل إنسان وأقول له إياك أن تبارز ربي بجوارحك، إياك أن تنكر أو تجحد نعمة ربي عليك، إياك أن تترك نعمة من نعم ربي عليك ولم تشكر هذه النعمة. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. زي يكون يا أحبائي حديث ده مهم جدا في حياتي، جدا نحتاج إليه في كل وقت، كل شيء نتذكره. ولزي يكون نقول إذن ما هو موقفنا من النعم؟ نعمة الأمن قلت لكم الأسبوع الماضي، نعمة أنك تكوني آمنة، نعمة إنك سبحان الله يدخل عليك بابك وتشعري بالأمن، نعمة أنك تبقي بنايمة قريرة وتبعين ما فيش بقلبك حاجة لحد، نعمة أنك بنايمة وقلبك سليم، نعمة نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى إني يعني يسر لك الصاحب الأمين، الصاحب ساحب، يا إما صاحبتك تكون طريق للخير أو صحبتك صحبة خير يا إما صحبة فساد. أيوة فعلا عندك حق، انتبع عليها، دي صحبة الصلاح، صحبة الصلاح اللي تدعوك تقولك تعالي نسمع، تعالي نجلي قلوبنا، تعالي نتذكر، إحنا مهما طالت بلا الدنيا إلى فين، إحنا كم فرقنا إلى الله عز وجل، راجعون كلنا راجعين إلى الله عز وجل. لو ما شكرناش في الدنيا هنشكر متى؟ بعد ما تذهب منا الحياة ونقول عايزين نشكر؟ والشكر عمل، والشكر طاعة، والشكر إقبال على واحدة تانية صاحبتك، شوفي دي صاحبتها ما شاء الله تراها إلى الخير، واحدة تانية صاحبتك تقول لك إيه؟ تعالي شوفي تعالي أنت عايزة تشتري حاجة؟ لا والله ما عايزة أشتري أي حاجة، طب نعمل إيه؟ تعالي نمشي في الشوارع كده شوية نتفرج على البتلين، مش عايزة حاجة هي مش عايزة شيء. دي تدعوك لتضييع الوقت في التوافق، ودي تدعوك لتضييع في إقامة الوقت في الإيه؟ في الخيرات. الصاحب ساحب، الصاحب نعمة، الصديقة أو الصحبة، الصحبة الصحبة الجميلة نعمة. لما تيجي كده صحبة تقولها وجوههم يومئذ إيه؟ ناظرة، أسأل رب أن يجمعهم في النظر إلى وجه رب الكريم يا رب. إذن لابد يا أحبائي أن نتعلم موقفنا من النعم. إيه موقفنا من النعم؟ موقف العبد من نعم ربي أولا يتلخص الموقف من النعم بشكر المنعم عليها. اللهم إنا نشكر أننا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علي، في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو قليل أو كثير. الشكر كما في الصحاح أحبائي قالوا إيه عليه إيه؟ الشكر كما في الصحيح يعني الشكر هو الثناء على المحسن. بالله عليك من يحسن عليك إلا الله؟ لا أحد يحسن علينا إلا المحسن. هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرتم وشكرت له وقيل باللام أفصح. وأورد القرطبي عبارات لبعض العلماء فيما الشكر، فقال أن الشكر هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع اجتناب المعصية. يعني لو رأيتي نفسك يعني سبحان الله، أنا ساعات أنظر إلى أخواتي في سن إن شاء الله يكونوا كده يعني كبار، ورأي الواحد فيهم مشغل المصحف أو مشغل القرآن أو حضور درس العلم، أقول هذا هو الشكر. اللهم اجعلني وإياكم منها. قال في القرطبي أن الشكر هو الاجتهاد، مش بس الطاعة، الاجتهاد إنك تجتهد في بذل الطاعة مع اجتناب المعصية، ويكون ذلك في السر والعلن. يعني حتى أنت ما بتتكلميش لكن بق يعني لكن داخلك بيستغفر، أنت بتتكلميش على مثلا سكتة كده، لكن وأنت سكتة كده على طول إيه؟ جواكي جواكي بتحمدي، جواكي بتشكر ربنا على نعمة، جواكي بتفتكري كم نعمة في حياتك. مش بقى على بقى تضطري أحزانك ان جواكي وانت ساكته كده قاعده كل افكارك في الاحزان، شوفي انا يا ربي يا ربي اجمعنا كل الناس عندهم كذا ما عنديش كذا، يا ربي سبحان الله انت فلانه دي عندها كذا، يا ربي انا البيت ما لا. المؤمن مش كده، المؤمن لما يجد عنده فراغ تجد نفسه فراغ في ايه؟ في طاعه الله، لانه مجتهد في الطاعه واجتناب المعصيه في السر والعلن. ولذلك والشكر هو الاعتراف، قيل ايضا الشكر هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. صح يا بنات، بالله عليكم احنا لما شكرنا نقدر نشكر؟ ده احنا لو شكرنا على نعمه واحده، تعالى اقول لكم بقى، لو جينا شكرنا على نعمه واحده هتجي لنفسك ايه؟ طب ما هي النعمه دي موصوله، يعني ايه النعمه موصوله؟ يعني لو شكرت هتنزلك نعمه تاني. طب انت هتشكري على النعمه اللي جات لك ولا النعمه الجديده ولا ايه نعمك على الشكر؟ كله بس مش هتقدري توفي، لان انت دلوقتي بتشكري بتقولي يا رب اشكرك على النعمه دي، تروح نزلك نعمه سلسله، النعم سلسله متى تشكري تنزل لك بيت النعم، فالنعم سلسلة في حياتك، كل ما تشكري ينزل لك نعمة جديدة من السماء من عند الله. طيب النعمة الجديدة أنت تشكر على القديمة ولا عينك على إنك تقولي الحمد لله والشكر ربي؟ يبقى تشكري على عونه، على معونته، ولا على النعمة اللي نزلت عليك، ولا على النعمة الجديدة التي أحدثت بالشكر؟ مش هتقدري مستمر. عشان كده بقول لك احنا مقصرين، كلنا في تقصير لنفسنا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. لا، عشان كده بنقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فالشكر والاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. ولذلك قال ربي في كتابه اعمال آل داود شكرا وقليل من الشكر. لو لقيت اهل المعاصي قولي اللهم اجعلهم من الشاكرين. تعرف يعني اجعلهم من الشاكرين؟ اجعلهم من اهل الطاعه، يعني وادعي لهم بالهدايه، ادعي لهم بالهدايه. لما بقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعه بربي بناتي وليك بصراحه اكرم رب بشعر، اكرم بشعر، تلاقي اللي اكرم بشعر ده بشعر ويعمل بيه معصيه ازاي؟ لما دخل ربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده شعر، وجد النبي صلى الله عليه وسلم شعره ايه؟ زي ما انتم بتشوفوا كتير من الشباب دلوقتي. اسمه كنيش يا بنات؟ اسمه ايه؟ عرف الديك؟ اي عرف، اي حاجة، مسميات اللي انتم بيقولوها دلوقتي. النبي لما شاء رأى هذا الرجل قال للصحابة، قال لهم ايه؟ أنا يجد هذا الرجل شيء يصلح بشعره، ليه ما بيسرحوش؟ وليه ما بيتنوش؟ ليه ما بيرجلوش؟ يعني ليه ما بينايمش شعره ويسرحه خليه محترم كده؟ رسول الله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب اليوم، كثير من شباب اليوم، وهو بيجري وبيلهث وراء قوم نحن لسنا منهم، هيعمل ايه الشاب اللي يروح يرى النبي صلى الله عليه وسلم كده وطلع بشعره كده؟ إنه لما أرأي كده النبي غضب، ليه مش بيسرح شعره؟ ليه نكش شعره؟ ليه ماشي بالشكل ده؟ لأن المسلم نظيف. في أم كده دايما شعر طفل يا بناتي، شكر النعم، اشكري نعمة الولد ده ابنك، فهمي دينه، والولد صغير صغير كده، فلقيت الولد داخل والأم بتحفظ قرآن، والولد داخل منفوش كده زي ما تكون مثلا طالع من حال السرداب ولا أي حد، قلت تعالى حبيبتي من فضلك. الولد دي ما حكش كده، كان فين انا يعني؟ كان فين الولد ده بره؟ يعني كان منظر شديد جدا. قالت بيقولوا كده جميل قوي. نعم الموضه، قال بيقولوا كده جميل قوي. قلت لها لا والله ما جميل، والله اي شيء لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجميل فهو ليس بجميل، والله يا بنتي ليس بجميل. من تشبه بقوم فهو منهم، من لك من يكن له شعر فليكرمه. يعني ايه يكرمه؟ سرحه، نظفه، ما يسيبوش كده ما منحكش كده وماشي بيه. في زي زمان كان يقولوا لنا كده زمان واحنا صغيرين اللي شعره منكوشه كده زي ما بيقولوا، فاكرين يا بنات؟ بس مش عارفه الاجيال الجديده تعرفها دي، تعرفوا الكلام ده يا بنات؟ تعرفوش الغول؟ الغول كده كان يعني حاجه صوره الاولى او يعني منظر قبيح. اما نحن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. لما تيجي تشوفي يكرمه يشكر ربنا على النعمة، بالله عليه كده شكر النعمة. ولذلك سبحان الله لما شوف داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك يا رب، والشكر نعمة منك. الشكر نعمة، يعني لما تلاقي نفسك ربنا حبب إلى قلبك الشكر اعرفي إن النعمة دي من ربنا، إن ربنا حبك. أنت أعلى طول النهار تقولي لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، انت مش عارفه تحمدي على ايه ولا على ايه ولا على ايه. كثيره الحمد، اعلمي انك في معيه الله، اللهم ارزقني واياكم هذه المعيه الخاصه. ولذلك والشكر نعمه، لما قال له داود عليه السلام قال كيف اشكرك يا ربي والشكر نعمه منك، وانت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى نعمه من الله عز وجل، قال الان قد عرفتني وشكرتني. وقيل الشكر أن لا تعصي الله بنعمه، زي ما قلت لكم اللي عنده شعر بيعصي ربي بالنعمة، اللي عنده جوارح بيعصي الله بالنعمة، اللي عنده عيون بيبص لما حرم ربي، اللي عنده ايد بيفعل بيها ما لا يرضي الله، اللي عنده رجل بيمشي بمشاوير لا ترضي الله. كل اللي جرح من جوارحك ممكن تكوني شاكره بها او تكوني جاحده او عصيره لله عز وجل. اذا قيل الشكر مراقبه جبار السماوات والارض. لو انت تشكري ربي سبحانه وتعالى لازم تراقبي ربك. ولذلك يقول قيل ان الشكر، ويقول الشكر على ثلاثه اركان. ايه الشكر اللي ثبت على ثلاث اركان؟ قيل شكر القلب، انت بتشكري بقلبك، تشكري بلسانك وتشكري بجوارحك. طب اشكر بقلبي، كيف اشكر بقلبي؟ ازاي اكون شكر بقلبي؟ يقول العلماء شكر القلب هو تصور النعمه في بس مباشر يا حبيبتي من فضلك، تصور النعمه والشعور الدائم بالمنعم عليه بفضل الله وكرمه. يعني شكر القلب انك حاسه بنعمه، ان عندك ده نعمه. تصور النعمه يعني انت حاسه بيها ولا لا؟ ما المشكله ان بعض الناس بتشعر بالنعمه. فتصور النعمه والشعور الدائم سبحان الله بالمنعم عليه بفضل الله وكرمه منه، ان يبقى دايما شاعر ان ربنا متفضل عليه وكرمه. وترجمت هذا الشعور الى حب الله وحب كتاب الله. لما تبقي تشكري بقلبك يمتلئ قلبك حب لله وحب لكتاب الله عز وجل وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل وربط القلب والجوارح بهذا الاله الذي اعطى وسخر لك كل ما في الكون. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كذب. يعني بل انسان شايف نعم ربي سبحانه وتعالى وعين جادل في نعم ربي وفي عطاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روايه من ابي الدنيا اربع مرات لو الاربع كان عنده حد عن الانسان فقد اعطي خير الدنيا والاخره. ايه الاربع دول؟ اربع مرات لو اعطي للانسان فقد اعطي خير الدنيا والاخره. اما الاولى فقلب شاكر، واما الثانيه لسان ذاكر، واما الثالثه وبدل على البلاء صابر، واما الرابعه زوجه لا تبغي خونا في نفسها ولا في مالها. زوجه صالحه. يعني بيقول ان اربع اشياء هي خير الدنيا والاخره. عون، ايه هي الاشياء العونه دي؟ قال لك ان قلبك يبقى شاكر، شاكر دايما، اللهم ارزقني واياكم. لسان ذاكر، انا بذكر لا تطمئن القلوب. بدل على البلاء صابر، يعني طول الانسان يبتلى والدنيا كلها دار ابتلاء تجد الانسان ايه؟ صابرا لله سبحانه وتعالى. وزوجه ايه؟ صالحه، يغيب عنها تحفظ، فلا تبغي خونا في نفسها ولا في مالها. ولذلك سبحان الله فاذا عمر القلب بهذا الحب وهذا الود يؤثر هذا الود حبك لله ويؤثر عليه على جوارحك، فتجعل هذه الجوارح تتحرك وفقا لمنهج الله، تجدي كل جوارحك طيعك. لو امتلأ قلبك محبة الله تجد مش عايزة لسانك يشتغل إلا بذكر، مش عايزة ودانك تسمع إلا ما يطيب عنه، مش عايزة أيديك تعمل إلا اللي يرضي ربك، مش عايزة رجليك وذلك. تحركت الجوارح وفق منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول كما قال إن ربي في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر في ذلك يا من في من تعصي الله وتظن ان انت بتقول بتحبه وبتدعي محبته، تعصي الله وانت تزعم حبه، انت بتعصي الله وانت تزعمي حبه، لو كان حبك صادقا لاطعته. تعصي الله وانت تزعم حبه، لو كان حبك صادقا لاطعته. هذا محال في القياس بديع، ان المحب لمن يحبه مطيعه. مش ممكن تكوني محبة لله إلا وانت ماشية على الصراط المستقيم، وإلا لو استقاموا على الطريقة. مش لو كنت برهانك ان انت محبة لله عز وجل انك تبقي ماشية او تهتدي وتزدادي هدى. ولذلك لما تيجي تقولي ايه والله بزداد حب لله عز وجل، بزداد حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول لك هيظهر الأثر عليك. طب كيف يظهر الأثر عليك؟ تجد نفسك طابت، وأوقاتك عمرت بالذكر، حياتك أبدلت. شتان يا بناتي ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين إن الإنسان يبقى بعيد شوية عن الله، تلاقيه في ضنك في كرب وفي ضيق، وإن الإنسان يبتدي يقترب من الله. أول ما يجيله بلاء يتذكر، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقول ده هو الشيطان اللي بيحزنني، ده هو الشيطان اللي بيعمل فيها كده، يوم يتذكر إن كل شيء بقدر الله، اللهم لك الحمد يا رب على عطاء، روح على طول شاكر ربي. هذا الشكر بالقلب، شكر بالقلب يجعل قلبك مملوء بمحبة الله، مملوء بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مملوء بالرضا عن الله، وبناء عليه كل الجوارح تطير، لأن القلب هو الإيه؟ القائد ليهم، الملك. إذا أطاع أطاعت الجوارح، وإذا عصى عصت الجوارح. يعني لو كان القلب سليم تجد سبحان الله الإنسان جوارحه سليم، والله يا بنات لو القلب سليم تجد الجوارح سليمة، قلب سليم تجد الإنسان بيقبل على الطاعة، بيقبل على محبة الله، يقبل على كتاب الله، يقول أنا عايز أتعلم القرآن. لو لقيت نفسك محبة للقرآن، محبة لمجلس العلم، محبة للذكر، أطيب القول عن ربي، إذا أنت محبة لله عز وجل. تمر عليك الآيات في الكون كده تقول سبحانك يا رب، سبحان الله، أنت محبة لله عز وجل، وجدت ربي فتح لك أبواب الطاعات، وأحببت الإقبال على الله في الطاعات، إذا أنت محبة لله عز وجل. هذا حب، هذا الأول الشكر بالقلب، اللهم املأ قلبي وقلوبكم محبة لله ورسوله ولكتاب الله ولسنة رسوله، واجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل سنته الذي إذا سبحان الله وقفنا على الحوض، على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نبعد عنهم. يعني في ناس تقف على الحوض يحصل لهم إيه؟ سحقا سحقا، لا مش معانا، ده انت لا تعلم ما أحرسوا من بعدك يا رسول الله. سأل الله أن لم نكون منهم، سأل الله أن لا نبدل سنته، سأل الله أن نتبع هديه، سأل الله أن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية يا بناتي في إزاي أشكر النعم، شكر اللسان. شكر اللسان هو الثناء على المنعم، والتحدث بأنعم الله، والتحدث بفضله علينا الكبير. قيل هذا الركن عبارة عن الوسيلة التي تنقل الإنسان من خلالها شكر الله من الداخل القلب إلى الجوارح بالتلفظ. فتجدي اللسان بقى، يبقى القلب شاكر زي ما قلت لكم، محب ومقبل على الله ومحب على رسوله، وتجدي بقى لسانك كمان شاكر، تجدي نفسك إيه لو أنت شاكرة باللسان، تجدي سبحان الله كل نعمة تؤوليها لمن صاحب هذه النعمة الله، تقول الله يا رب لك الحمد، هذا من فضلك يا رب، اللهم لك الحمد يا ربي، والله هذا من فضلك علينا. تدخلي مطبخك تلاقي نعم، تلاقي اللهم لك الحمد يا ربي، تجدي نفسك مقبلة على الله عز وجل، تقولي اللهم لك الحمد، تعاني على طاعة الله تقولي اللهم لك الحمد، هذا من فضلك يا ربي. ولذلك هذا حالة من اللسان بيان، هذا ثناء على الله واعتراف باللسان أنه لا حول ولا قوة للبشر، لا حول ولا قوة إلا بالله وحده، فهو الملاك سبحانه. ولذلك لا يملك الإنسان قلب النعمة أبدا، إنما أوتيته على علم عندي، ده الجاهل لما يقول إيه عملت الشيء ده، أو حصلت على الشيء ده، أو أنا بقيت أعمل كذا، أو بقيت أنا بجيد قراءة كذا أو فعل كذا باجتهادي وشطرتي. لا والله، لا والله، قالها قارون فخسف به رب الأرض، لأن ما فيش نعمة ربنا يمنها على عبد إلا بملك الله سبحانه وتعالى. إذن كل نعمة رجعها لمن؟ سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في ذكري في هذا النوع من الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث. شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوصي معاذ بناتي، يقول النبي له وما أجمل هذا الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له رب النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك. تخيلي بقى لما الله مرزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب من حب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له معاذ، تخيلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معاذ والمرء يحشر مع من أحب، يعني كده بشرى لمين؟ لمعاذ، والله إني لا أحبك. فقال أوصيك يا معاذ ألا تدعنا في دبر كل صلاة قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا ويقول من قال حين يصبح اللهم ما أصبح لي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. عشان كده لازم تقولي كده اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلتي. عشان كده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ما أصبح وما أمسيك في الصبح تقولي والله ما أصبح بي بعد الفجر بتقولي في الأذكار والله يا ربي ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. صحيت ومشيت على رجلي منك وحدك. ما زلت لقيت عيني بترى منك وحدك. لقيت عقلي بيدرك منك وحدك. لقيتني بستصيغ بشرب الماء استصيغها منك وحدك. دخلت المية سبحان الله زلالا فمن كل نعم دي في حياتنا. اه والله يا بناتي والله لو نعمة واحدة اختبرنا فيها بتضيق علينا الدنيا وما فيها. ولذلك هنا سبحان الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكرها وتركها كفرها ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر بعض. بعض الناس ما تعرفش تشكر الناس أبدا مهما عملت فيها كلمة جزاكم الله خير ما تقولهاش كأن بالضبط جزاكم الله خير هتقلل من قدر هذا الإنسان فبيقولهاش مهما يفعل به من خيرات والله ما يعرف يقول جزاكم الله خير ما بيشكرش لا يعرف يشكر الناس أبدا حتى لو أنت قلت له أو عملتي أو فعل ما يقدر لازم. هذا الإنسان لا يعرف أن يشكر الله لأنه مش عارف يشكر الناس ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ولذلك هنا سبحان الله نقول يدخل في هذا النوع من الشكر اللي هو شكر الله عز وجل باللسان ذكر الله طول ما أنت على تذكر الله عز وجل أنت في الشكر أو قراءة القرآن طول ما أنت قاعدة في حلقة القرآن أو قاعدة تقرأ القرآن أو قاعدة تعلم القرآن أو قاعدة تتعلم القرآن فذلك شكر أو قاعدة بس كده ولا تقرأ القرآن ولا حد بس قاعدة تسبحي سبحان الله سبحان الله سبحان الله محمد أشهر الناس فأنت في شكر أو جلسة مجلسة لوحدك كده وأنت تعبانة مش تقرأي أو كذا ومفيش تركيز عندك قاعدة تقول استغفر استغفر الله فأنت في شكر ما دام اللسان رطبا بذكر الله فهو شاكر اللهم لك الحمد. شكر سائر الجوارح يا بناتي مكافأة النعمة بقدر استحقاقه فهو من أعظم أنواع الشكر. إزاي بقى؟ شوفي هنا في أمر آيات ربي سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إيه؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق بالصبر. وكذلك قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا وعملوا يعني سائر الجوارح لازم تعمل يعني أنت طالما أنت شاكرة لازم تكوني عاملة. اللسان قلت لك الذكر والشكر والتسبيح طب بقية الجوارح بتصلي أنت شاكرة بتعملي رايحة حتى في أحوال المسلمين رايحة بتسعي في أحوال المسلمين فأنت شاكرة. ولذلك سبحان الله تواصيك الحق أنك تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر فذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. قيل سبحان الله صح شوفوا انظروا صح عن الحسن رضي الله عنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن من وقر في القلب وصدقه العمل. أين عملك التي تقول بأنك شكر ربي على نعمة؟ فين العمل اللي انت بتعمليه شكر ربي سبحانه وتعالى على نعمة؟ ولذلك سبحان الله يا جماعة لما تقولوا يكون الشكر العملي اللي هو الشكر العملي بإيه؟ بالجوارح. بالنسبة لنعمة المال في نقاط مهمة جدا في حياة من يملك المال يعني إزاي يتصور يتجلى شكر النعم. يعني أنا عندي مال أشكر ربي إزاي في المال اللي عندي ولو كان المال اللي عندي قليل. أول حاجة التصور الصحيح لحقيقة المال يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. يبقى أول شيء تشعري لو عندك مال إن المال مش مالك يبقى المال من ربي سبحانه وتعالى. ولكن هذا المال ينفق كما ربي سبحانه وتعالى يطلب من حلال وينفق فين؟ ده بالنسبة لنعمة المال. كمان من نعمة المال انه ينفقه في سبيل الله ويتجنب البخل. من نعمه المال ان الانسان لو عنده مال ما يبقاش بخيل، تبقى ايده دايما مبسوطه بالعطاء. من اجل من اعظم صور الشكر نعمه المال على الانسان ان يعرف الانسان حق الفقير والمحتاج في المال، كما قال ربي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، اللي هي الايه التي في سوره ايه التوبه. اما مصاريف العامه انك فوق الزكاه دي بتكلم عن زكاه المال. لو عندك مال يبقى حق ربي على مالك ان انت تطهريه، يبقى المفروض شكر مالك ان انت تطلعي اول حاجه تهتمي بيها يقول يا ربي انا بشكرك بطلع اهو نصيب من زكاه مالي للفقراء والحس حق ده حق الله عز وجل. ولذلك لو خالت المال ده مال ضاع كل المال، يضيع كل، يعني الانسان ما بيخربش زكاه ماله ما بيشكرش ربنا على المال لا يمكن يبارك له في ماله، ولئن شكرتم لازيدن. في بعض الناس والعياذ بالله تستكثر من كتر المال اللي عندها، تستكثر انها تطلع من ايه من مالها زكاه مال. في بعض الناس ما تطلعش لانه بيقول لك ايه بقى عنده مال كتير جدا، يعني تفتكر يطلع ملايين بيقعد يقول كده يقول اطلع يعني ملايين، انا بطلع شيء كده وخلاص. لا، اللي ارسل لك الملايين دي هو من؟ اللي اعطاك الملايين هو من؟ اذا أن تنفق في سبيل الله وإياك إياك والبخل، لأن هذا حق الله. وكذلك المصارف الأخرى، أنت عليك أن أنت في الملايين اللي عندك دي أن أنت تطلع حق الله في زكاة المال وتنفق في التبرعات والصدقات، والابتداء من إيه؟ من والديك. أنت عندك مال، إزاي يبقى عندك مال تبقى خيل على أمك وأبوك؟ إزاي عندك مال وبخيل وعندك إخوات بنات وما لهمش مصرف للرزق وتبقى بخيل عليهم؟ إزاي عندك مال وتبقى بخيل على أولادك؟ إزاي عندك مال وعندك جيران فقراء ما بتدهمش؟ إزاي عندك مال وعندك جيران وعندك أقارب؟ ما إزاي عندك مال ما تعملش يعني يكون المال ده متعدي؟ يعني إيه متعدي؟ كل يا سيدي واشرب منه وانفق منه، بس إياك إن مالك يكون عليك وتبقى ناهني. إن المال ده المفروض يكون إيه؟ واحدة تروح مثلا على سبيل المثال تنفق في هذا المال، واللي هو الإنفاق في سبيل الله ده من حق هذا المال اللي احنا بنقول لكم فيه. لان هقول لكم من حق المال ده ان انت ما تروحيش تدفعي مالك عشان تجيبي بنتك اللي بتتجوز رقاصه. هتسالي يا ويلك، هتسالي انك تروحي تدفعي المال ده ولما يجي يطلب منك حاجه الفقير تبقى ايدك عامله كده اهو. دفعتي لوحده، دفعتي لوحده وتبقى الأشد والأنكى أنها تبقى مثلا بتحفظ قرآن، تبقى كارثة. كارثة أن الإنسان يخرج ماله في هذه المصارف السوق ولا يبحث عن الفقير يديله. واحدة سبحان الله تنفق في مصارف المعاصي ويجي للفقير الغلبان لا يعطيه، ويجي للبنت اللي هي بتتقي الله لا تعطف عليها. كيف يكون ذلك؟ إزاي يكون الإنسان كده مؤمن؟ إزاي يكون الإنسان شاكر؟ الشكر انك مالك ده مش مالك. والله الذي لا اله الا هو، لو فعلت ذلك في مالك لو كان عندك مال والله يزيدك ويبارك لك. اعطفي على من يحتاج العطف، واعطي بسطي يدك بالعطاء، لان ربي كريم ما اكرمه، ربي ما اكرمه. انت تظني ان المال مالك، وتظني ان العطاء عطائك، وتظني لو بسطت يدك بالعطاء كده علشان لحد وتديله ان هذا المال من عندك، هو ليس من عندك لكن عند الله عز وجل. إذن فليتعلم الإنسان إنه الإنفاق وتجنب البخل زي ما قلت لكم يساهم يجري في المعاصي لو اطلب منه آلاف مؤلفة، زي ما قلت لكم مثلا في الحاجات اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي المعاصي. لا مش مهمة، احنا مش عايزين الصلاة ولا عايزين نعرف أسعارها لكن خلينا نعرف بقى الحق. فمثلا على سبيل المثال يروح يدفع يجوز بنته او يجوز ابنه او يجوز كذا، تدفع زي ما الاخت قالت عشان تأجر مكان تعمل فيه الفرح، تدفع مبالغ عشان تقيم الحفلة بالمبالغ. ولو بسطت ايدها، لو شفت ايدها بتبسط العطاء لفقير والله ما تريها. لماذا يا بناتي؟ لانها غير شاكرة. تدفع تنفق في مثلا على ان لما مثلا هتجوز بنتها تنفق ما شاء الله في النفقات على انها تجيب لها ايه الفساتين او الفرح او كذا او كذا، لكن والله يدها مقبوضه مع الفقير. حبيبتي المال مش مالك، تتصرفي زي ما انت عايزه، المال ده مال الله. توفقي فيه فيما يحب ربي ويرضى. ولذلك ده حق المال يا بناتي، حق المال إنفاق في سبيل الله وتجنب البخل. حق المال أيضا إنه يتذكر الإنسان إنه ما في يوم يمر عليك في حياتك إلا يا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. في ناس بتحب العطاء جميلة، ولذلك تجدي حياتها دايما عطاء، يمن عليها ربي لو حتى كانت في أضيق الظروف تجدي ربنا يوسع عليه. سبحان الله. يقول ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. شوفي يا بنات الحديث ده. فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا رب اللي بينفق الدين، يا رب اللي إيده بتعمل كده هو باليمين وإيده بالشمال. هكذا علمنا النبي يا بناتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو كان عنده جبل من الذهب، لو كان عنده جبال من العطاء لأنفق هكذا ولأنفق هذا، وما بخل أبدا على فقيرا بذلك المال. فالشكر تجاه هذه النعمة باللسان ليس بكافي، شكر المال. يعني الواحد عنده قاعد محوش وقاعد يدخر يدخر يدخر، والغلبان اللي جنبه مش لاقي ياكل ولا مش لاقي يجيب يستر، وهو قاعد يقول الحمد لله يا رب. لا، هذه النعمة لا تكفي فيها شكر اللسان. طب شكر ايه؟ شكر العطاء. اعطي اعطي بنتي. فين؟ اين عثمان بن عفان؟ جهز جيشا باكماله، جيش العسرة. فاكرين عثمان يا بناتي؟ وبقر ايه؟ بئر روما. واشترى جزء كبير من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه عثمان، كان عنده فلوس لكن كان ينفق عثمان. ولذلك سبحان الله، وابو بكر بماله كله، وعمر. علمنا هذا الدين ان اللي يدي ربنا يغلق عليه العطاء، واللي يبخل يبخل على نفسي كما قال، على نفسي كما قال ربنا. ايضا يا بناتي من اللي هي الأمور التي لابد أن تكون في شكر النعم، في شكر نعمة المال بالذات، لأن هي دي النعمة اللي الناس بتختبر بيها بشدة. عدم يا إما في الفقر أو في المال. الفقر يبقى الإنسان عنده ضيق وكده، وهو لا يعلم. أيها الفقير أبشر، أنت أول من يدخل الجنة إذا كنت تقي وكنت صادق وكنت أمين وكنت راضي. أنت أول من يدخل الجنة إذا كنت راضي، لأن الغني هيقف على هناك عشان يتحاسب على مال. ده انت هتتحاسب على مالك، من اين اكتسبتيه وفي اين وفيما انفقتيه. لا تزول قدم عبد حتى. فانت هتسالي، لكن انت فقير هتسال عليه، ما عندكش مال لكن عملك صالح ما شاء الله، قل هنيئا لك او هنيئا لك. فحميد الله، الانسان يحمد ربي سبحانه وتعالى على عطائه في السراء وفي الضراء. عدم الاسراف في الاموال من ضمن حمد نعمه المال، إنك ما تصرفيش في أموالك. عدم الإسراف من الواجب الحفاظ على نعمة المال، وعدم إهدارها فيما لا يرضي، إلا إذا كان انفقها في أوجه الخير. عندك نعمة مال واحدة تنفق بها في أوجه الخير، انفقي انفقي، وعلمي أنا الذي ينفق عليك هو ربي. انفق ينفق عليك الله عز وجل. لكن بتنفق المال وتصرفيه في أوجه الحرام، تنفق المال الذي ليس بملكك. يعني تخيل اللي بيعمل أشياء من الأشياء اللي ذكرتها لكم دي سابقة حتى الأعيدة، لأنها كأشياء لا تليق بالمؤمن إن كان حتى فيها مش يحضرها أو يشوفها أو يسمعها أو يشارك فيها أو يعطي فيها مالا. لما تيجي تنظري إلى هذا الحال يا بناتي، هيسأل العبد غدا بين يدي ربه، وقول له ربي، يقول له ربي عبدي أعطيتك مالا، عملت بيه؟ كيف تحمله أقدم وأقول يا ربي أنا أنفقت في اشتريت كذا وعملت كذا، والمعصية الفلانية دي، المعصية الفلانية دي كلمتني كلفتني كذا كذا كذا. يا ربي اللهم لك، والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كما قال ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. لما تجيبي حاجة اسألي نفسك، الحاجة لا تنفعني ولا مش هتنفعني؟ أجيبها هدي. طبعا أي عطاء أنت بتديه هينفعك، بس كوني مخلصة وكوني فرحانة. لما تعطي عطاء افرحي به، يعني اتعلمي أنك تفرحي وانت بتدي، اتعلمي في وانت بتعطي، لأنك لو تعلمي فضل أنك تعطي اللي من عليك بالعطاء مش أنت، أنت غلبان ولا تملك شيء، اللي من عليك بالعطاء الكريم فهو الأكرم. ولذلك احرص على ما ينفعك، واحد، واستعين بالله، اثنين ولا تعجز. يعني ايه تعجز يا بناتي؟ يعني ايه؟ برافو عليك احسنتي. يبقى ولا تعجز، ما تبقيش كسلانه، ما تبقيش مش عايزه، مش قادره، مش عايزه انزل. تبقى قاعده كده في سريرك وتقول ايه، مش عايزه انزل، انا كسلانه النهارده شويه، انا استعيني بالله من الشيطان الرجيم. لان اللي بيعجزك كده مش العجز السن مقصودي، لا، العجز عن العمل، انك مش عايزه تعملي العمل، كسلانه تعملي العمل، ما عندكيش الهمه انك تروحي تعملي العمل. لا مش هقدر انزل النهارده درس العلم، لا مش قادره النهارده اروح اسمع القران، لا. ولا تعجز، نعم، وسارعوا. كل حاجه في القران فيها مسارعه، في طاعه ربي. واستعين بالله، استعيني بالله في امور كل حياتك، لان المعين اياك نعبد واياك نستعين. المعين هو ربي وحده سبحانه، اللي بيعينك في حياتك على الطاعه وعلى النزول وعلى كل ما تقوي به هو ربي سبحانه وتعالى. استعين بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء فلا تقول لو أن فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر. واحدة مثلا ابنها خرج أو بنتها خرجت وقدر الله حادث، تقول بس لو كانش خرج في الوقت ده، إياك تقولي كده، إياك، لأن اللي قدر الله مكتوب عنده في اللوح المحفوظ من قبل ما ابنك يجي الدنيا، ولا بنتك ولا أنت ولا لا. ولكن قل قدر الله ما شاء فعلت قدره، ده معاده، ده وقته. فإن لو تفتح على الشيطان، لأن دايما الشيطان يبقى عايز تقول إيه، لو كنت مثلا كذا، لو كان عندي مال، لو كان عندي كذا. كلمة لو دي ده مفتاح الشيطان عندك، ده بيلعب بيك. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قيل الإسراف والتبذير نوع من البطر والاستهتار بمال الله الذي لا يملكه الإنسان. نقطة أخرى يا بناتي في المال، إظهار نعمة ربي على المنعم. يعني لو ربنا ادك نعمة، يا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنعم الله على عبد النعمة إلا ويحب أن يرى أثرها عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسان قشف الهيئة، يعني إيه قشف الهيئة؟ يعني مبهدل وتلاقي شعره منحكش ومنظر مش نظيف وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك مال؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع فقر المسلمين، لكن كان يحب إيه؟ إن الإنسان يبان عليه النظافة، ويبان عليه الهندمة، ويبان عليه إن هو مسلم، يظهر أثر الإسلام عليك، نظافة ثوبك. مش لازم يظهر عليك الإسلام بإنك تحطي، أو لا، الإسلام إنك تبقي نظيفة، نظيفة الثوب، نظيفة نعم بيتك نظيف وحالك، يعني سبحان الله. لذلك قال، هل لك مال؟ أنت عندك مال؟ وأنت شكلك في بهذا الشهيئة؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي مال؟ من أي المال؟ عندك مال إيه؟ عندك إيه اللي عندك؟ قلت من كل المال. أتاني عز وجل، عندي إبل وعندي خيل وعندي رقيق وعندي غنم وعندي كذا. فقال له النبي، إذا آتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك أثر نعمة ربنا عليك، بان تنظيفة وصوتك نظيف، يعني يبان الأثر. مش معنى الأثر أن أنت ممكن يكون إنسان فقير لكن نظيف، اداله بيت، اداله مية، ما هي المية اللي في بيتك دي نعمة يا جماعة، احنا مش حاسين بيها، اللهم لك الحمد، نعم. فبقول لك بس بدون إسراف. أما شكر نعمة الصحة، يبقى ده نعمة المال، نعمة المال وأكثر من ذلك نعمة المال. أهمها يا بناتي إن إياك إياك أن تجدي نفسك تصرفي في المال في غير وجهه، إياك إياك أن تصرفي مالك في أوجه معصية الله، إياك إياك أن تبخلي في مالك على الفقير، إياك إياك أن تجعلي ذلك المال لك وحدك وتظن أن المال مالك، لا، المال مال ربي سبحانه وتعالى، مش مال الأخرى. إياك أن يكون المال ده مش جاي من مصدر حلال، يعني أنت كنت في ميراث جدعنت شوية وخدت المال بتحقول يتامى، يا ويلك يا ويلك، لأن ربنا سبحانه نبه إن اللي بيأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو تيجي على امرأة غلبانة ولقيت ما فيش معاها حد، تقوم تعمل فيها إيه؟ تاخد فلوسها أو تلوي دراعها في شيء عشان تاخده. أنت مش واخد بالك إن في يوم قريب حساب، ده المال اللي أنت بتاخده منها ده، أو الشيء اللي جاي عندها مثلا، عندها سكن أو سكن شقة أو كذا وكذا، هي ما هو الشقة دي مال، مال. فيعمل إيه؟ عايز ياخد من إيه؟ لويتها عشان ياخد مثلا هذا السكن، ياخد منها المال اللي عندها بأي حق تاخده، علشانها ضعيفة، امرأة ضعيفة، وعشانها مش لاقية، مش عارفة يعني ما عندهاش حجة. أنت بتاخد شيء ليس من... إذن المسألة في الملة مسألة شديدة يا بناتي. النقطة الأخرى في الشكر النعمة في الصحة يتجلى في التالي: حمد الإنسان ربه جل وعلا والثناء عليه في سري وجهري وصحتي وسقمي. لما الإنسان بيعرف قصي سبحان الله نعمة زي ما قلت لكم الرجل اللي أنا قلت لكم شفت الشريط بتاعه ده وأسأل ربي العفو والعافية لكل معطانا، وهو يقول من أحب الله فليرفع يده. طبعا كل الجلوس للعلماء رفعوا عينيهم لكن هو لا، فقال أرأيتوني رفعت يدي؟ قالوا لا. قال لأني لا أستطيع أرفعها، لأن الذي يرفع اليد هو الله، اللي بيخفضها هو الله، واللي بيشفيك هو الله، واللي بيمنحك القوة هو الله، واللي بيعين جوارحك على العمل هو الله. إذن احمدوا ربي على نعمة الجوارح قبل أن تزول منكم. والله الكلام مؤثر وكلام شديد يا بناتي، إن لو عندك نعمة من نعم ربي عندك فيها امتحان إياكي إياكي، يعني ابتلاء، لو عندك ابتلاء إياكي تركزي على الابتلاء اللي عندك في حياتك ده وتظلي في ابتلاء وتظلي عصبية وتظلي متضايقة وتظلي ما سبحان الله متنكدة في حياتك عشان النقطة دي. ده انت لو انشغلتي بشكر النعم هيبقى الأمر لا يتسع وقتك بالشكر. إذن حمد ربي نعمة الصحة جل وعلا، الثناء عليه في السر والجهر وفي الصحة وفي الصحة والسقم. النقطة الثانية عدم الاضطرار بالقوة، يعني ما بقاش الإنسان عنده غرور بالقوة بجسمه، ده أنا عندي صحة يد كبير، ده لا لا، ده في لحظة، ده في لحظة ممكن الصحة دي في لحظة واحدة يبقى الإنسان معافى. ولذلك ما تدري بكرة أنت في إيه، والله ما تدري. اللهم نحن نسألك رضاك والجنة والعفو والعافية، علشان كده اشغلي نفسك بالحمد، اياك تشغلي نفسك بيه الحمد لله، لان الصحه بتاعتك الموجوده بين ايديك دي صغيرا او كبيرا ما اعرفش بكره متأكد ايه، وبرضه ما تفكريش في بكره هتروح من صحتي ولا لا. الذي يملك ذلك هو من سبحانه وتعالى. النقطه اللي هي يبقى عدم الاضطرار بقوه الجسم وبالبدن، انما هي ملك الله عز وجل وتكون في ظل طاعته وفي عبادته، وان الانسان لا يتمرد على الطاعه. انت دلوقتي انا اصلي وغدا في ايه بتقول ايه بنات في الصلاة يا اللي مش بالله بيصلوا يوم دعنا إلى إيه إلى فلا يستطيعون ها فجأة أبصروا التنهض لله، كانوا في الدنيا ربنا بيأمرهم يصلوا ما كانوش بيصلوا، يأتوا وهم سالمون وهم سالمون، يأتوا يوم القيامة طب اسجد مش هيقدر طبق ده ولا زي الطبق لا يستطيع أن ينحني للسجود لأنه ما رضاش يسجد في الدنيا لأنه تكبر على سجود فلا يستطيعها في الآخر. مش انت ما كنتش بترضى تسجد في الدنيا، كنتش بتأتي بركعة في الدنيا، طيب انت بقى امتحان امتحانك دلوقتي ظهرهم كده ظهره كده طبق لا يستطيع ان ينحني ولا ينزل ولا لا لا لا الآية من آيات ربي ان اعطيك الجوارح دي كلها، تنساني تنساني، تركعي تركعي، تسجدي تسجدي، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم اتم علينا بالنعم. الانسان لما يكون طائع لله يا بناتي بيحرم شويه من السجود بيبكي، بس السجود له طعم تاني، بس السجود على الارض جميل، بيتمنى يسجد على الارض وغيره بيتمنى وغيره لا يتمنى وعنده عافيه عافيه وهو في كامل الصحه والعافيه. طب اسجد دلوقتي وانت في كامل العافيه قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، انت منتظر ايه؟ منتظر دلوقتي الصلاه قدامك، منتظر لما صحتك تروح وتقول يا ريتني، مش هتفتكر، لان الانسان في المرض او في المرض الاخير لو كان مرض اخير من عاش على شيء مات عليه، اللي بيعيش على الطاعه تجدي بيموت على الطاعه وهو في طاعه، انما اللي بيعيش على المعصيه او البعد عن كذا لا يستطيع حتى ان يصلي او يقول كلمه حق. النقطه الثالثه في شكر نعمه الصحه كذلك الاستشعار بضعفي في هذا الكون وانه لا يستطيع باداء اي شيء لولا أن الله الذي يتكرم عليه بالإرادة وبالصحة وبالقوة، لأنه سبحان الله إحنا قايلين للضعف وللكبر وللشيخوخة تمر علينا مراحل في حياتنا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، فلا يتجبر وهو في شباب يقولوا ده كان في شبابه متكدر متجبر، لا، لأنه يمر عليك لحظات ضعف أنت في النهاية صغيرا وكبيرا تصير ناحية إيه؟ الموت. فإذا كنت في فرعان شبابك وفي ذروة قوتك وليس بك مرض أو سقم، يقول الشاعر في ذلك: فكم من سليم مات وكم من سقيم عاش من غير علة حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي مسكت أكفانه ويصبح آمنا وهو لا يدري. يعني الأمر سبحان الله بيد من؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مقبول فيها الإنسان. إيه بقى؟ إن لسه عندك صحة ومش بتعملي، ولسه عندك وقت ولسه برضو إيه؟ مش بتاع لا يتعملي. يقول أبي الدرداء رضي الله عنه الصحة غنى الجسد، مش الغنى بتاع المال. ده أنت لو عندك صحة يبقى أنت غنية، لأنك هتنزلي وهتروحي وتيجي. لا تقولي، هتقولي مثلا إيه أنا يعني حالتنا فقيرة أو ما عنديش، مش ده الفقر. ده أنت عندك حاجتين من الغنى. إيه هو؟ غنى قلبك. كم أنت غنى قلبك أغنى من أغنياء الدنيا بغنى قلبك، وكم أنت معفاة في جسدك. إذن أنت غنية الجسد، ده الغنى الحقيقي. الغنى مش إنك تملكي ساعة من الدنيا، لا. كم من إنسان يملك من ساعة الدنيا لكن لا يعرف الطاعة. يقول ابن عباس رضي الله عنه، سبحان الله، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس يا عم النبي أكثر الدعاء بالعافية. لا أكثر الدعاء، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وهل للوقت شكر نعمة يا بناتي؟ الوقت قلنا الفراغ نعمة، هل نشكر النعمة دي؟ آه طبعا، شكر نعمة الوقت والفراغ يكون بإيه؟ شكر نعمة الوقت والفراغ نايمة، يعني طول النهار نايمة، لا بتأدي طاعتك ولا بتأدي طاعة ربي ولا كذا، ولا بتروحي ولا بتتعلمي ولا طب فين شكر النعمة؟ فين شكر عمرك؟ فين شكر وقتك؟ شكر نعمة الوقت الفراغ يكون بإيمان الإنسان إنه محاسب أمام الله. هتسألي عن اللحظة دي اللي قضيتيها في الدنيا، كانت في خير ولا في شر، ولا في كسل ولا في عمل. مهما طالت بك الدنيا وانتهت، يقول ربي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يفعلون. وقال ربي سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني الدنيا دي اللي انت شايفاها دي وعد تضيعي او تقولي ايه سبحان، عندي ملل في ايه، عندي فراغ شديد جدا. واحده تقول عندي فراغ شديد جدا، انت عندك فراغ. متى تقولي انك عندك فراغ؟ اذا وجدتي انك لا تملئي وقتك بالطاعه. اذا قلت الكلمه دي اعرف ان انت ما عندكش طاعه، لانك والله لو عندك طاعه هتجدي نفسك والله ما عندك وقت. ده انت لو حفظتي ايتين في سوره، لو حفظتي جزء عامه، لو حفظتي جزء عامة تبقى محتاجة تراجعي وتثبتي عشان تصلي بيه بالليل وعشان تصلي بيه في صلواتك، فمحتاجة طول الوقت ان انت ايه تصلي بيه وتراجعي. اذا انت والله ما عندك فراغ. ما يقول انه عنده فراغ الا من كان له فراغا في القلب. اللي عنده فراغ في القلب هو اللي بيقول عنده فراغ في الوقت. فأما القلب اذا كان ممتلئا بالله تجري حياتك كلها ممتلئة بالله، أوقاتك، أنفاسك، أعمارك، ساعاتك، تجدي سبحان كل وقت يمر عليك ده الوقت ده زي خبر الوقت بسرعة مر كده ليه؟ الوقت مر سريع جدا سبحان الله. الساعة بتمر بأسرع ما يمكن. الأسبوع يا بناتي، الشهر، السنة. ده أنا بالأمس القريب كنت بهنيكم برمضان، بالأمس القريب مر رمضان ولسه باقي. يعني أنا الشهر القادم إن شاء الله هقول لكم اللهم بلغنا رمضان. احنا كنا لما الصحابه او رضوان الله كانوا بيقعدوا ايه 5 شهور يقولوا الله، يقولوا اللهم تقبل منا رمضان. خلاص فات يا بنات 6 شهور، مع ذلك 6 شهور فات 6 شهور معقوله من رمضان اللي احنا كنا فيه امبارح بالامس ده؟ دي اعمارنا. ترى يا احبائي بما ملئت الصحائف، ترى بما ملئت الصحائف. الصحيفه اتملت بايه؟ ما كل صفحه بتمر ورقه يعني من عمرك اتقفلت كده وجات الورقه الثانيه، الصحيفه الثانيه. يا ترى يا رب تملأها بالخيرات وبالعمل الصالح وبما ينجينا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه الحياة تمر سريعة جدا، أقصر مما نتصور. يقول فيها ربي سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني الدنيا وهي وسريعة، لكن سابقوا في سورة إيه الحديد، لكن وسابقوا وسريعوا فقال أحسن. يعني كل حاجة أنت وجدت حاجة في القرآن فيها مسابقة ومصارعة إلا في الطاعة، ووجدت حاجة فيها مسابقة ومصارعة إلا للجنة، ده الحاجة الوحيدة اللي تسابق لها. لكن تسابق فلانة دي بقت أحسن مني فعرفش في كذا، فلانة دي جالها النعمة الفلانية، فلانة دي ما شاء الله لا بتقول ما شاء الله ولا قوة إلا جالها كذا وبقى عندها كذا في الدنيا، منبهرة بإيه؟ ده متاع يا بنتي، ده كله زائل. ده كله غير باقي، لكن لو لقيتيها هتسبقك في الدين ده اللي تسبيها فيه. وسبقيها بإيه؟ مش بغيرة، لكن بإيه؟ تجري وراها بحب ولا نعم. ولذلك هنا سبحان الله لا تشغلي بالك إلا بالخيرات، وإياك أن تشغلي بالك بالتفاهات. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما لدم، شوفوا ابن مسعود بقول يا بنات، مسعود كان مين يا بنات؟ نعم، يقول ما ندمت على شيء، شوفي كلام هذا العالم، يقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أقولها مرة ثانية، يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه غربت شمسه نقص فيه عمري، سبحان الله، نقص فيه أجلي يعني وعمري ولم يزد فيه عملي. يعني مر اليوم زي زبا، ناس كتير كده تمر اليوم تقولها ازاي، تقول لي والله اهو اليوم بيمر زي اليوم. لا لا، من قال انه زي اليوم؟ ده اليوم ده كان عندك درس علم، ده اليوم ده قرأتي سورة كذا، ده اليوم ده تذكرت الله، ده اليوم ده قعدت تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم كذا مرة، ده اليوم ده سبحتي سبحان الله وردك كذا، ده اليوم ده قرأتي من القرآن ما شاء الله كذا، ده اليوم ده سمعتي شيء هز قلبك، ده اليوم ده تذكرتي ربي ففاضت عيناك، ده اليوم ده علمتي واحدة القرآن. يا بناتي نعم، احنا هنا ده في البداية. ولذلك سبحان الله شكر نعمة الأزواج، الزواج معذرة الزواج يعني، حتى الزواج يعتبرون طبعا ما قلناه نعمة، لكن متى يكون نعمة؟ إذا عرف الإنسان ذلك الحق. ولذلك وتحمل المسؤولية على الوجه الشرعي، مش بقى عنده أزواج زوج يعني، أو عنده زوج وعنده أولاد وضيع ضيعهم، لا ده مش ده الزواج. يبقى هنا في الحالة الزوج إيه؟ يكون نقم عليه لأنه لم يقم بهم على الوجه الشرعي. يعني بالله عليك يا بنتي، لما يكون أنت عندك أولاد ما شاء الله قوة إلا بالله، واتجوزتي ومن عليك ربي بالولد، والبنت خارجة والولد الاثنين دلوقتي ما شاء الله، والبنت خارجة ما فيش حتى في البنطلون اللي مقطع، والربنا سبحانه وكان ذلك ذل الفقير اللي بقى ماشي بلبسه مقطع، وتبقى انت قلبك بيبكى عليه في الشارع لما تلاقيه مقطع. ربنا سبحانه لما لم يسلكوا طريق الى الله اهانهم ربي بهذا التقطيع والتمزيق. لما تشوفي الحاجات اللي هي بتاعت البنطلونات وعليها لسه في المحلات جديدة يعني بتباع، والبنطلون مهري يا حبيبتي، مهري بسيطة، هاتي بقى تحطيه في مية نار ويتهرى البنطلون عادي، خديه كده. فشوفي هي دي نعمة الأولاد، نعمة الأولاد اللي تقولي لبنتك وابنك ده مش حق الله في النعمة، والله ما حق الله. هتقولي موضة، الموضة دي بتاعتك انت، الموضة دي هترد بيها ربك، الموضة دي انت هتعرفي حق الله في هذا الأمر، في الفلوس اللي انت بتصرفي فيها، انت بتديله الفلوس تقول روحاتك بنطلونات مقطعة، يا بقصيه الموضة، الموضة دي بنتي تخليك طبعا تشوفه كمان شهر ولا شهرين هيعمل كده كروس على الموضة دي، خلاص انتهي بقى، يعزيها حاجة تانية تشغل التفكير. عشان كده لما تيجي تدفعي فلوسك لأولادك اللي هم نعمة في الزواج، قولوا لهم يا أولادي اتقوا الله في مالي، واتقوا الله في أمر ربي، واتقوا الله إن احنا كنا لما بنشوف الفقير ماشي في الطريق سبو مقطع كنا بنجري ندور نجري عشان نجيب له ايه؟ مستور. فما ينفعش تبقى بنتك خارجة وهي مش مستورة مقطعة في أماكن كتير وتقول لها خدي الفلوس هاتي بيها المقطع ده، لأن دي نعمة الزواج يكمن في حمل المسؤولية على الوجه الشرعي، وقيام الإنسان في الواجبات المتركة. ده ليس قولي ولكن قولي من أول قول نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربي سبحانه وتعالى، القيام بواجبات الزوج تجاه الزوجة. إن أنت عندك زوجة يوم القيامة هتسأل عن الزوجة دي، أحسنت معشرتها، قلت لها كلمة طيبة، أكلتها، أعطيت حقوق حسب الحاجة، ولا كل همك فيها أن أنت كنت تضربها وتحرمها ومتديهاش؟ لا، ده مش حق الزوج ولا حق هذه الزوجة. هل تخلقت بأخلاق الإسلام في ذلك أو الآداب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ هل تخلقت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للمرأة وأنت أيضا، هل تخلقت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حسن تبعولك لزوجك؟ إن أنت زوجة إذا نظر إليه سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وكانت أمينة على عرضه وماله وأولاده. إذن هل ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني أنت راعية أولادك، يعني خلي بالك أن أنت هتقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وتسألي أولادك خرجوا زي من بيتك، وأنك هتسألي بين يدي ربي بنتك اللي خرجت من بيتك بالشكل ده أنت كنت راضي عنها؟ أنت خرجت وهي أول سعيدة بكده؟ هل دمها يقتضي ذلك؟ أنت راعية، يعني أنت هتسألي عن رعيتك، رعيتك اللي في بيتك هتسألي عنها أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك في البيت الحديث: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. من مقتضيات شكر نعمة الزواج بناء الأسرة على تربية الأبناء إزاي يحبوا الله عز وجل وإزاي يحبوا أمر ربي سبحانه وتعالى، إزاي يعرفوا إن أغلى حاجة في عند المرء يعني إن يتخلق بخلق الأمر ربي بيها وبكتاب ربي، تخلق بأداب الإسلام وبخلق الإسلام، غرس روح الحب، يبقى الأسرة كلها فيها حب وفيها مودة فيها رحمة فيها عطاء. الولد يدي لأخته وأخته تدي له، الولد يدي لأمه وأمه تدي له، الولد يعرف حق أمه وأبوه والأب وهم يدون. لكن لما يتربى البيت على أن الأب عنيف مع الأم وشديد مع الأم وغليظ مع الأم، الولاد لما بيشبه وفي يوم من الأيام عنده أسرة هيبقى كده مع زوجته، وبرضه لو كبر شوية يبقى كده مع أم. يعني واحدة بتقول لي إيه مثلا: أنا تعودت بس صبرت إن زوجها كان بيضربها دايما. يعني بتقول لما الولد شاب بعايز يضربني زي أبوه، هي صبرت على الأب بقى فيه دلوقتي صبر تاني على الابن، لأن الولد ضاعت حقوق الاحترام. فهل دي الأسرة؟ هل دي نعمة الأسرة؟ هل دي نعمة السكن؟ هل دي نعمة الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم مودة ورحمة؟ نعمة الرحمة إذا دخل بيته أو إذا دخل بيتها يكون البيت فيه سكينة، فيه توقير، فيه احترام، فيه كلمة طيبة لهذه الزوجة التي قامت بحق هذا البيت وربت الولاد وقعدت معاهم وحفظت الزوج. لابد أن يكون وانت البنت، وانت أيتها البنت عندك في البيت أم، ليه صوتك بيرتفع عليها؟ ليه بيرتفع صوتك على أمك وكأنك أنت اللي ولدتيها؟ بكرة هيجي لك إن شاء الله بنت أو ابن هيرفع صوته عليك وكأنك هو اللي ولدك، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن كما تلين تدان، لأنه كما قال ربي: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت لو ما احترمتيش أمك النهاردة وكل كلامك متأففة منها كأن كلامها يعني الأم. بعض الولاد لما بيجي الأم سبحان الله بتتكلم الأم بيفتكروا أن كلام الأم رجعية، تحكوا عليها كده بس خلوا الأم دي رجعية، والأم خبرة، والأم أحن الناس عليك، والأم والله لو اجتمع كل الناس عشان يحنوا عليك والله ما يحنوا كما تحن الأم عليك بعد الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه أرحم الأرحمين. إذن أين أنت من هذه الرحمة من الأم؟ ارحميها لأنها كبرت، ارحميها لأنها ضعفت، ارحميها لأنها تعبت فيكي قوي، ارحميها لأنها في يوم من الأيام أنت نمتي وهي صحيت، ارحميها لأن في يوم من الأيام كان ما فيش البيت إلا حاجة بسيطة جدا أكلتها لك وهي جعت، ارحميها لأن كانت في جاية العيد وكانت تتمنى إنها تتكسى مالهاش كسوة وجابت لك حاجة جديدة تلبسيها، ارحميها لأن هي مجرد ما هتزول من حياتك هتبقى نعمة كبيرة راحت منك. ولذلك نعمة الأسرة نعمة يا بناتي، نعمة الإنسان لازم يقدر هذه النعمة، نعمة شكل الأمن. طبعا كل موضوع من المواضيع ده عايز أقول لكم في كلام كتير ممكن أكلمكم فيه، لكن بنقتصر الوقت عشان نشوف النعم اللي في حياتنا. نعمة شكل الأمن اللي الإنسان فيه إنه يستغل الأمن ده في طاعة ربي بكل الأشكال لأنه لا يدري ماذا يحدث بعد ذلك. دروس وعبر، يقول ربي سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت حصل إيه؟ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من إيه؟ رغدا من كل مكان، فإيه؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله إيه؟ لبس إيه كمان؟ شوفي لبس إيه بنات؟ حاجتين: الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، خافوا وجاعوا، وما كان ذلك إلا بظلمهم لأنفسهم بالبعد عن طريق الله عز وجل. كل النعم العظيمة التي لن تعد ولا تحصى إذا لم تقابل إلا بالجهود يا بنات زالت عنا، فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بسوء أعمالنا. طبعا كل النعم ولدت أن أتكلم فيها، بس هذا اختصار لشكر كل نعمة من النعم. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم الشاكرين، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم الشاكرين. الأسبوع القادم إن شاء الله نكون في النشاط الآخر من الحديث، وإذا أصابته إيه صبر إيه درب كان من إيه. السؤال هنا وهو يكون في الأسبوع القادم إجابته، كيف يتعين لنا الصبر؟ كيف نعين أنفسنا لنا نصبر؟ لأن الدنيا محتاجة صبر، إزاي في كل حاجة. السؤال كيف نعين أنفسنا على الصبر، هذا موضوع الأسبوع القادم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو ضعت لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول إلينا وصاحب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك يا ربي أن تحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أمتنا ونحن على طاعتك، وأخرجنا من الدنيا وأنت راضي عنا غير الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.